الآن بين الكتب المختصرة والكتب المطولة. المختصرة تعطيك خلاصة، مثلا كتب التفاسير المختصرة على أنواع، طبعا هي ليست معنى واحد على طريقة واحدة، منها كتب تتكلم على المعنى الإجمالي، ومنها كتب تتكلم على معنى الآية يعني المباشر، ومنها كتب تتكلم أحيانا على بعض المفردات الآيات، وهذه كلها مفيدة. لكن العلم الأكثر والأشمل والأوضح هو في الكتب المطولة. الكتب المطولة توضح لك أكثر من معنى، ولا تحصرك في معنى واحد، فتذكر لك المعنى واحتماله ونظائره في القرآن وأدلته ومن قال به، وهذا لا شك أنه يثري طالب العلم ويفيده، والعامي يستفيد من هذا، لا سيما إذا كان التطويل ليس لذكر الاختلافات، وإنما كل التطويل في توضيح الآية وبيان معناها، فإن هذا يزيدها وضوحا. لكن إذا كان التطويل في ذكر الاختلافات والرد وما قال فلان وما أجاب عنه فلان، هذا يعني يخرج عن مقصود التفسير. مثلا تفسير القرطبي رحمه الله تعالى تفسير كبير وضخم ومفيد ونافع، لكنه خرج يعني أتى بالتفسير وزاد مسائل أخرى هي داخلة في ظلال هذه الآية ومعانيها، لكنها أحكام، هي أقرب إلى كتب الأحكام منها بكتب التفسير. تفسير ابن كثير على تطويله أو على طوله وبسطه رحمه الله تعالى هو أقرب إلى يعني ما يذكره ويطول فيه ليست استطرادات لا فائدة منها، وإنما هي تدور حول معاني الآية كما نشاهده نحن.